السؤال الأخير من الأخ الذي يقول: هل على من أسلم من الرجال والنساء الختان؟ وهل المرأة يجب عليها الختان أم لا؟ الجواب أن الختان واجب على الذكور، مستحب في حق الإناث، هذا هو قول الجمهور من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الختان من سنن الفطرة، ويجب على المسلم أن يختن أبناءه الذكور، ولو ختن الإناث فهو أولى وأفضل. وقد احتج أهل العلم على صرف وجوب الختان عن المرأة بحديث فيه شيء من الضعف، وهو: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. والختان في حق المرأة مشروع، خلافا لبعض الجهلة الذين يقولون بعدم مشروعية الختان للمرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان فقد وجب الغسل، وقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وأيضا قال لأم عطية، وقد كانت ختانة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خططت، أي إذا ختنت المرأة، فأشني ولا تنهكي، فإن ذلك أنظر للوجه وأحظى للبعل. فالختان كان معروفا في الجاهلية وأقره الإسلام، وكما في الحديث الذي في الصحيح عندما قيل لسباع ابن أم أنمار، قيل له: يا ابن أم أنمار، يا ابن مقطعة البذور، فإن أمه كانت تختن في الجاهلية. الختان معروف في الجاهلية وأقره الإسلام بالنسبة للمرأة، ولكنه على الأفضلية وليس على الوجوب. أما بالنسبة للرجل إذا أسلم، فإن كان الختان لا يتلفه ولا يسبب له ضررا بالغا، فالمشروع في حقه أن يختتن، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام كما ثبت في الصحيح وهو ابن 80 سنة. فالذي يدخل في الإسلام وهو غير مختن فعليه أن يختتن إذا لم يؤدي ذلك إلى التلف بالنسبة له، والله أعلم.